الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أنزل كتابه العظيم ليرشد الناس إلى دينه القويم المبني على أسس عقدية متينة ليس فيها شيء مما يخالف المعقول وليس فيها شيء مما يخالف حقيقة الأمر والواقع. أحمده جل وعلا ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل أن جعل هذا الدين مستندا إلى كتابه العظيم وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث توضح للناس أحكام دينهم سواء فيما يتعلق بعقائدهم أو بأحكام أفعال جوارحهم. وكتاب الله شامل، ما من قضية نحتاج إلى بيان حكم شرعي فيها إلا وفي كتاب الله الشفاء والهداية لمن أراد الصواب والحق. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو قد بين أصول الدين وأوضحها وجلاها وليس فيها شيء مما يخفى على الناس. ومع طول المدة وفشو الجهل تلقي الشياطين في قلوب بعض بني آدم شبهات فيما يتعلق بعقائدهم، فتحتاج إلى علماء من علماء الشريعة ليوضحوا جواب هذه الشبهات ويبينوا للناس أن هذه الشبهات باطلة ليست مبنية على أسس صحيحة. ومن أمثلة ذلك لما جاء القرن الثالث وكثر الاتصال بثقافات الأمم الأخرى، تأثر بعض من لم يبني معتقده على أدلة واضحة من الكتاب والسنة بما لدى تلك الأمم من معتقدات، وظنوا أن بعض النصوص تدل على معتقداتهم الفاسدة، فهيأ الله جل وعلا لهذه الأمة علماء أجلاء على رأسهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. المتوفى سنة 241 للهجرة، فكشف هذه الشبهات وأجاب عنها وبين لهم المعتقد الصحيح المبني على نصوص واضحة من الكتاب والسنة، والذي لا يتنافى مع العقول الصحيحة، مما حقق الله به قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى قيام الساعة. فأظهر الله به السنة، وبقيت عقائد الناس على ما أخذ من مشكاة النبوة. فإن الجهمية والمعتزلة حاولوا أن يلزموا الناس بالعقائد الفاسدة التي يعتقدونها، لأنهم اتصلوا ببعض الولاة في ذلك العصر. كان الجهمية أولا اتصلوا بخلفاء بني أمية، ولكن أزال الله بدعتهم. ثم بعد مدة جاء المعتزلة، فاتصلوا ببعض خلفاء بني العباس فأثروا عليهم، ومن هنا حاولوا أن ينشروا معتقدات المعتزلة بالقوة، وأن يضربوا بيد من حديد على من خالف معتقداتهم. وذلك لأن عقائد البدع لا تبقى مع مقابلة عقائد الحق أمامها، لأن الله عز وجل قد جعل للسنة قبولا في قلوب الخلق. ولذا فهم يحاولون أن ينشروا معتقداتهم الفاسدة في القوة، فألزموا الناس بالمعتقدات الفاسدة مرة بالوعد والترغيب وإعطاء الأموال والأعمال والمناصب، ومرة بالوعيد والتشديد والتهديد، حتى وافقهم على مقالتهم، حتى وافق المعتزلة العديد من ينتسب للعلم الشرعي، لا عن اعتقاد بصحة ما لديهم، وإنما عن عجز عن مقابلة ما بأيديهم من قوة. فهيأ الله جل وعلا الإمام أحمد بن حنبل للجواب أو لصد معتقداتهم الفاسدة والرد على شبهاتهم. ولهذا جعل الله عز وجل للإمام أحمد من المكانة في نفوس الناس أن جعله علما على السنة والاتباع والمعتقد الصحيح، لذلك قالوا عنه إمام أهل السنة والجماعة. وقد حاولوا إيذاءه بأنواع من الأذى، بحبس وبجلد وبصد الناس عنه والكلام فيه، إلا أن الله عز وجل جعل الناس يأخذون المعتقد الصحيح من هذا الإمام، ولا زال إماما للسنة إلى يومنا هذا، حيث ثبت الله الإسلام والسنة بهذا الإمام الجليل أحمد بن حنبل. ومن هنا كان علما من أعلام هذا الدين كل من سار على المعتقد الصحيح فإنه يواليه وينتسب إليه. ولذلك لما ألف الأشعري كتابه مقالات الإسلاميين وكتابه الإبانة نسب نفسه في المعتقد إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد ألف الإمام أو كتب الإمام أحمد عددا من الكتابات التي ترد عقائد أولئك المبتدعة المعتزلة، من ضمنها هذا المؤلف العظيم في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وذلك أنهم أخذوا ببعض الآيات القرآنية المتشابهة التي تدل أو التي قد يفهم منها معنى لم يرده الله بذلك اللفظ، ففسروه بأحد معنييه المعنى غير المقصود، ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكم فكانوا فتنة للناس. قد أخبر الله عز وجل أن من الكتاب ما هو متشابه وما هو محكم، كما في قوله سبحانه: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه. وقوله هنا الرد على الزنادقة، المراد بالزنادقة أصحاب العقائد الفاسدة الذين عند قوة أهل السنة يظهرون معتقدا يخالف معتقداتهم التي يؤمنون بها، فإن من خاصية أهل السنة أنهم لا يكذبون في معتقداتهم بحيث لا يظهرون شيئا ممالاة للناس، قد يسكت الواحد منهم عند الخوف والعجز لكنه لا يظهر معتقدا يخالف ما يراه ويعتقده. وأما أصحاب العقائد الأخرى سواء كانت عقائد البدع أو غيرها فإنهم عند قوة الإسلام والسنة وظهورها يظهرون خلاف ما يبطنون ويوافقون العموم لئلا يتعرض لهم بشيء. وهذا من خصائص أهل النفاق. وأما المراد بالجهمية فالجهمية فرقة بنوا معتقدهم على عدد من الأصول، من تلك الأصول أنهم ينفون صفات رب العزة والجلال، فليس لله سمع ولا بصر ولا كلام، ويقصدون تحريف صفات رب العزة والجلال. وهكذا من معتقداتهم أخذوا أو من أصولهم أخذوا المعتقد من أدلة مخالفة للكتاب والسنة، فبعضهم يقدم ما يسميه بالعقل وبعضهم قد يستند إلى أمور أخرى، وهذه أيضا علامة من علامات النفاق. ويأتون ببعض النصوص من الكتاب والسنة فيموهون على الناس أنهم يستدلون بها، وهم إنما ينظرون لما يوافق معتقداتهم وأهوائهم فيظهرونه للعامة تبريرا لعقائدهم لا استدلالا به، فهم إنما يستدلون بأصولهم التي يؤصلونها. وأما هذه النصوص التي يسيرون أو يظهرونها، إنما يظهرونها من باب الاعتذار للناس لئلا يتكلم فيهم. وإذا نظر الإنسان إلى الجهمية وجد أن كثيرا من أصولهم وطرائقهم في المعتقد يسيرون فيها على طرائق الأمم السابقة. والجهمية فرق متعددة، قسمهم الإمام أحمد إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لمسألة القرآن هل هو كلام الله أو لا. فقال الجهمية ثلاث فرق: فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالت القرآن كلام الله، وسكتوا فلم يذكروا أنه مخلوق أو غير مخلوق، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. والصواب أن القرآن كلام الله صفة من صفاته جل وعلا وليس بمخلوق. ومن معتقدات الجهمية أنهم يخالفون في تفسير الإيمان، حيث يقصرون الإيمان على ما في القلوب، وبعضهم يجعله مجرد المعرفة، وكذلك يخالفون فيما يتعلق بالقدر، فهم يقولون الإنسان مجبور على أعماله ليس له قدرة ولا اختيار، ويقولون إن الله يفعل ما يشاء، بمعنى أنه ليس له حكمة ولا رحمة، ونحو ذلك من معتقداتهم الفاسدة. وقد انبر الإمام أحمد لمعتقدات هذه الفرقة ورد عليهم في هذا المؤلف الذي بين أيدينا بردود نقلية وبردود عقلية مقنعة يسلم لها ويذعن لها كل من طالعها. ومع أن حجج الجهمية متهافتة وليس لهم دليل صحيح، إلا أن فكر الجهمية لا زال موجودا في الأمة، حيث إن كثيرا من أصحاب العقائد الحاضرة المبتدعة استقوا من عقائد الجهمية وساروا عليها. ومن أمثلة ذلك كثير من أقوال الأشاعرة انطلقت من عقائد الجهمية التي رد عليهم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام أحمد لا ينفرد بالرد على الجهمية، بل هناك أئمة كبار قد ردوا على الجهمية وحذروا من معتقداتهم وشبهاتهم، ولا زالت كتب أهل العلم متتابعة في الرد على هذه الفرقة. وذلك لأن الرد على أصحاب البدع من القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه، بل هو من نشر العلم وبثه في الأمة، وفيه صيانة لقلوب أو فيه صيانة للأمة من المعتقدات الفاسدة، فهو مما يدخل في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومما يدخل في النصوص التي جاءت بفضل نشر العلم وبثه في الأمة، كما في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير، وأخبر أن معلم الناس الخير يصلي عليه كل شيء حتى الحيتان في بطن البحر. ومن أوائل من رد على الجهمية الإمام الدارمي، حيث له كتاب عظيم في الرد عليهم. وهكذا من أوائل من رد على الجهمية الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. ومن أيضا أولئك الذين ردوا على الجهمية الإمام الدارمي الآخر عثمان بن سعيد. وهكذا ألف العديد من الأئمة كابن أبي حاتم وابن مندة وغيرهم كثير، ألفوا مؤلفات في الرد على عقائد الجهمية. هذا الكتاب الذي بين أيدينا اسمه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وهو كتاب مهم من أوائل من كتب في هذا الباب، وقد كان علماء أهل السنة ينقلون من هذا الكتاب ويحرصون على الاستفادة منه. وهذا الكتاب قد بناه مؤلفه على الرد على شبهات أولئك المخالفين بالردود النقلية الواضحة الجلية، وبواسطة الردود العقلية المقنعة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر أو نقرأ هذا الكتاب ونتأمل ما فيه من المعاني، لعل الله عز وجل أن يعظم لنا الأجر وأن يكون ذلك سببا من أسباب رضا رب العزة والجلال عنا، حيث إن هذه الرسالة رسالة مهمة لإمام علم في تقرير أصول الاعتقاد، وفيه أيضا ربط بحال سلف الأمة الذين كانوا في القرون الأولى. والكتاب عمدته كما يظهر من عنوانه إيراد الآيات التي استدل بها هؤلاء المخالفون، وبيان أن استدلالهم ليس استدلالا صحيحا، وإنما هو استدلال باطل، لأنه من اتباع المتشابه، لأن المتشابه حكمه أن يرد إلى المحكم فيعرف معناه. ومن أهم أهداف هذا الكتاب إثبات صفات رب العزة والجلال والرد على أولئك الذين ينفون صفاته جل وعلا. ولعلنا إن شاء الله تعالى نقرأ هذا الكتاب المهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أخبرنا الإمام القاضي سيف الدين أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد السلماني السلماسي. فكر السناد صفحة. قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منه. ويصبرون منهم على الأذى المحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبنيس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في كتاب في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. هذه مقدمة الإمام أحمد لهذا الكتاب، وهي مشتملة على معان عظيمة، منها الثناء على رب العزة والجلال، وهذه صفة من صفات أهل الإيمان، يعني أنهم يثنون على الله، التي يثنون على الله بنعمه التي أنعم عليهم. فإن الله عز وجل قد أنعم على العباد بنعم كثيرة، من أعظم هذه النعم هذه الشريعة المباركة المستندة إلى الكتاب والسنة. الشريعة المباركة تحتاج إلى علماء ينزلون النصوص على وقائع الناس، لأنه ما من واقعة تقع للناس إلا ولله فيها حكم، والناس تخفى عليهم النصوص المشتملة على أحكام الله، فيحتاجون إلى علماء ينزلون الوقائع ينزلون النصوص على الوقائع. فهؤلاء فالذي يقوم بذلك هم العلماء، كما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون أحكام وقائع الناس من النصوص الشرعية، وهؤلاء هم العلماء. ومن هنا ورد أن الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ذلك لأن الفقيه يرد الناس عن اتباع الشهوات والشبهات، بخلاف العابد فإنه مقتصر على نفسه، كما أن العابد قد يدخل عليه الشيطان بأنواع من الشبهات لا يميزها، يظنها قربة وعبادة لله، وهي بخلاف هذا. ولهذا من فضل الله عز وجل أن هذه الأمة لا بد أن يبقى فيها علماء مجتهدون إلى قيام الساعة، كما هو الصحيح من قول أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. قال: جعل في كل زمان فترة، المراد بالفترة الانقطاع، المراد بالفترة الانقطاع، كل زمان فترة من الرسل يوجد فيه بقايا من أهل العلم. ما هي وظيفتهم؟ وظيفتهم الدعوة إلى الله، فهم أتباع الرسل، كما في قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهم أفضل الناس قولا وأحسن الناس حالا، كما قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ووظيفتهم الإرشاد والدلالة إلى سبيل الهدى. ومن خاصية هؤلاء العلماء أنهم يصبرون على الأذى، لأن الداعي إلى الهدى لا ترضى به ولا ترضى بأفعاله الشياطين وأتباع الشياطين، ولذلك يحاولون أن يوجهوا إليه صنوف الأذى من أجل أن لا يتمكن من نشر دعوته بين الناس. ولكن الله عز وجل ينصره ويؤيده لأنه قد نصر الله. قد يأتي شيء من الأذى من سجن وإبعاد وضرب ونحو هذا، لكن العاقبة تكون لهم كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. من صفتهم أنهم يحيون بكتاب الله الموتى، فإن موت القلوب أعظم من موت الأبدان، فموت القلب ينتج عنه العذاب الدائم في نار جهنم، فهؤلاء العلماء يحيي الله عز وجل بهم القلوب. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالنذارة التي يأتي بها علماء الشريعة تحيي القلوب وتبعدهم عن أسباب الضلال. ومن صفتهم أنهم ينشرون العلم الشرعي الصحيح وينشرون النصوص الشرعية، ومن ثم فهم يبصرون الناس ويوضحون لهم الطريق، ولذلك لهم آثار حميدة على العباد. قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، لأن إبليس يأتي إلى الناس بالشهوات فتصدهم عن أنواع العبادات إلى أنواع الذنوب والمعاصي والسيئات، ويأتي بالشبهات فيصد الناس عن السنن الواضحات إلى البدع المرضيات. وهؤلاء العلماء يحيي الله بهم القلوب، فهم ببيانهم تندفع الشهوة التي في القلب وتطفأ، ولأنها تذكر بالله وبعقوبته وتعلق القلب برجاء الله فتبتعد الشهوة عن القلب وتصرف فيما يرضي الله جل وعلا. وأما الشبهات فإن علماء الشريعة يوضحون الحق ويوضحون ويبينونه بدليله فتنطمس تلك الشبهة ويحل محل المعتقد الفاسد العقيدة الصحيحة. قال وكم من ضال تائه قد هدوه، الضال هو الذي لا يعرف الحق من الباطل، قد احتار والتبست عليه الطرق، فيأتي علماء الشريعة فيأخذون بيده ويرشدونه إلى ما فيه صلاحه وفلاحه ونجاحه وما يرضي رب العالمين. ولذلك فأثر علماء الشريعة على الناس من أحسن الآثار، لأنهم يصلحون أحوال الناس الأخوية فتصلح بذلك أحوالهم الدنيوية. أما أثر الناس على العلماء فإن العلماء يحاول كثير من الناس الاستهزاء بهم وطمس طريقتهم وصد الناس عن اتباعهم، ولذلك تجدونهم يسخرون منهم ويتكلمون فيهم، وهذا نجده في أزماننا هذا واضحا جليا، حيث توجد الكتابات في مواقع مشبوهة وتوجد قنوات من أجل تضليل الناس وسب العلماء والقدح فيهم، وتوجد صحف ومجلات سيارة، ويوجد كتاب يعطى لهم المئات وتعطى لهم الأموال العظيمة من أجل القدح في علماء الشريعة ليصدوا الناس عن طريقتهم ومنهجهم. قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، أي أن من المهام التي يقوم بها علماء الشريعة أنهم يبعدون عن كتاب الله تحريف الغالين، والمراد بالتحريف صرف اللفظ عن معناه وتفسير كلام الله بغير مراد الله، والغالي من الغلو، وهو صاحب المعتقد الذي خالف به منهج الشريعة في السمحاء. قال: وانتحال المبطلين، أي كذبهم ودعاواهم الباطلة وتأويل الجاهلين. الجهل قد يراد به الجهل البسيط الذي لا يعلم صاحبه حقيقة الحال، وقد يراد به الجهل المركب الذي يكون عند صاحبه اعتقاد مخالف للحق والصواب، ولعل المراد هو الثاني، فإنهم إنما تأولوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها لكونهم يعتقدون اعتقادا فاسدا. هؤلاء الجاهلون والغالون والمبطلون عقدوا ألوية البدعة، أي أنهم رفعوا شعار البدع، والمراد بالبدع الطريقة المخالفة، الطريقة التي يتقرب بها لله مع مخالفتها لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الشريعة. يترتب على طريقة هؤلاء صد الناس عن الكتاب والسنة إلى ما يقابلها من أنواع البدع، ويترتب على طريقة هؤلاء المبتدعة اختلاف الناس وتنازعهم، ولهذا قال: أطلقوا عنان الفتنة، لأن مخالفة النصوص والابتعاد عن مدلولها هذا فتنة، لأن المراد بالفتنة قد يراد بالفتنة الاختبار والابتلاء، وقد يراد بالفتنة الزيغ عن طريق الحق إلى ما سواه، ولعل المقصود الثاني، وهو المراد بقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمراد بالفتنة أن يسير الإنسان على الطريق الخاطئ المخالف للمعتقد الصحيح، وهو يظن أنه على هدى وعلى طريق مستقيم. قال: فهم مختلفون في الكتاب. لما وجدت عندهم البدعة وجد بينهم الاختلاف، لأن من رجع إلى الكتاب وحكم الكتاب فإنه لن يخالف الكتاب، وبالتالي سيتوافق مع كل من سار على طريقته ومنهجه. أما من حكم غير الكتاب من الذوق أو ما يسمى بالعقل، فإنه حينئذ سيوجد بينهم الاختلاف، لأن عقول الناس متفاوتة وأذهانهم مختلفة الدرجة، فإذا اعتمدوا على ما في الأذهان فحينئذ سيختلفون لاختلاف قدراتهم في عقولهم، ولذلك سيوجد بينهم الاختلاف. ولذا ذم الله عز وجل الذين يختلفون، فقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: وأن هذه سبيل. وفي نصوص كثيرة، وقد بيّن الله عز وجل أن التنازع والاختلاف من أسباب البعد عن رحمة الله، ومن أسباب العداوة والبغضاء والاقتتال، ومن أسباب الهلاك. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحمه الله ابتعد عن الاختلاف. وقال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال: مخالفون للكتاب، لأنهم لما اعتمدوا على أصول غير الكتاب فإنهم سيخالفونه، ولذلك هم يجمعون على مخالفة الكتاب، ومن هنا يكذبون على الله ويكذبون في صفات الله ويكذبون على كتاب الله ويتكلمون على هذه الأمور بغير علم. ومن هنا فهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، والمراد بالمتشابه اللفظ الذي يفهم منه معنيان، أحدهما حق مراد لله والآخر معنى باطل ليس مرادا لله. والحكم في النصوص المتشابهة أن ترد إلى المحكمات. من أمثلة ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يقصد بها أو قد يفهم من هذه الآية أن الله ثالث ثلاثة، وقد يفهم لأنه قال نحن، وقد يفهم منها أن الله واحد يعظم نفسه، لكن المعنى الأول باطل، لأننا لما رددنا هذا المتشابه إلى النصوص الأخرى كما في قوله تعالى: إنما الله إله واحد، وكما في قوله سبحانه: قل هو الله أحد، تبين لنا أن المعنى الآخر باطل لا يصح. وأهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم فتسلم عقائدهم، وأهل البدعة يأخذون بالمعنى الباطل الذي يفهم من المتشابه ولا يردونه إلى المحكم. ومن هنا يقع منهم التلبيس على عامة الناس وجهالهم، لأنهم يسمعونهم يوردون الآية ويوردون الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيشبهون به على الناس، فإذا جاء العالم أوضح أن هذا من التلبيس والتشبيه، وبين أن هذه الآية أو هذا الحديث من المتشابه الذي لا بد أن يرد إلى النصوص المحكمة. ومن أعظم الأمور التي ينجي الله بها العباد من أنواع الضلالات الالتجاء إلى رب العزة والجلال بالدعاء، ومن هنا نستحضر قوله: اهدنا الصراط المستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فنعتصم بالله جل وعلا أن يحمينا من هذه الضلالات، فهذا فيه معنيان: أحدهما التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والثاني دعاؤه جل وعلا بالهداية إلى الصراط المستقيم. والله قد وعد الداعين بإجابة الدعاء كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارفع الصوت. ايش؟ هنا قال عن عبادتي او عن دعائي، لا يتصور ان مسلما يتكبر عن دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه. من عرف قدر نفسه لم يتوجه لغير الله عز وجل. Thank you. كيف؟ بمعنى أن الزنادقة هم الذين حصل منهم الشك، الجهمية هم الذين تأولوه على غير التأويل، لأن الشك في أصول الشريعة كفر بالله رب العالمين، فهذا يناسب الزندقة. لا، هذا ليس مرادا. المراد أن هناك آيات وجد من الزنادقة من يشك في معناها وفي دلالتها على المعتقد الصحيح، وليس المراد به أنهم شكوا في أصل الدين، وإنما شكوا في دلالة بعض الآيات على المعتقد الصحيح، هذا المراد. قصدي الشيخ، الآن المسلم يتوقف في مدلول بعض الآيات لعدم فهمه لها، لكن الشك هذا قد يكون في الدين. الشك أي نعم، إذا كان في أصل الدين حينئذ لا يبقى مع الإنسان إسلام ولا إيمان، ولكن الشك هنا في دلالة بعض الآيات على المعتقد الصواب، هذا مراد المؤلف هنا، فهو ليس شكا في أصل الدين، وإنما شك في دلالة بعض الآيات القرآنية على المعتقد الصحيح. لكن أحدهما شك وتوقف ولم يفسره بتفسير آخر، والثاني تأول ففسره بتفسير مغاير لمراد الله به. إذن هو من قبل لكم النشر المرتب، يعني الشك خاص بالزنادقة، الشك الذي يستدعي التوقف، أما الشك الذي يحمل على التأويل هذا من هذا، هم قد يكون هذا طيب ممكن.